بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتب ناس كتبا فضاعت ولم يعرف لها خبر، وكتب ناس كتبا فطارت كل مطار واشتهرت وأخذها الناس عنهم ورووها ودرسوها وقرأوا بها ودانوا الله بمضمنها. ومن هذه الكتب كتاب يقال له مدونة سحنون. هذا الكتاب هو أعظم أمهات الكتب الفقه عند المالكية، هو ديوانهم الذي يعتمدون عليه ويرجعون إليه. لماذا؟ قالوا لأنه تداولها نظر أربعة من المجتهدين، مالك وابن القاسم وأسد بن الفرات وسحنون. وهذه المدونة قصتها عجيبة، هي في الأصل مما كتبه أسد بن الفرات من ابن القاسم. أسد بن الفرات بن سنان حراني في الأصل، من حران بسوريا، نسأل الله أن يفك كربها. ولد هناك وانتقل به أبوه إلى إفريقية وبها نشأ ودرس، وأخذ بها عن علي بن زياد أحد تلاميذ مالك، ثم بعد ذلك رحل إلى المدينة فسمع من مالك الموطأ، ثم رحل إلى العراق فأخذ عن محمد بن الحسن وعن أبي يوسف، وسمع عليه محمد بن الحسن موطأ مالك، ورجع بعد ذلك بعلم كثير. لكن قد يقال كيف من ذاق مذهب مالك وذاق منهج مدرسة أهل الأثر يتحول بعد ذلك ويأخذ عن أهل الرأي؟ هو طبعا عندما نقول أهل الرأي فليس هذا ذما، ولكنه وصف تعرف عليه الناس. أسد بن الفرات رحمه الله كان يقول عن نفسه: أنا أسد، اسمي أسد وهو خير الوحش، وأبي سنان وهو خير السلاح، وجدي الفرات وهو خير الماء. ولما كان عند مالك وانتقل إلى العراق قال له مالك: أوصيك بتقوى الله والرفق بهذه الأمة، فراسة من مالك رحمه الله. فولي بعد ذلك أسد ولي القضاء، فذلك وصاه بأن يرفق بالناس. ومات رحمه الله أسد، هذا مات في مجاهدا في حصار لساراقوسا في تلك الفتوح سنة 1300، وكان هو قاضي الجيش ومفتيه. لما كان عند مالك، وهذا جواب السؤال الذي سألت، لماذا ينتقل من مذهب مالك إلى الطلب على تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله على الجميع؟ ولما كان عند مالك سمع الوطأ. مالك لا يسأل، لا يستطيع أصحابه التلاميذ أن يسألوه، كانوا ينتظرون السائل أن يأتي، فإذا جاء السائل أجاب مالك فكتب أصحابه المسألة. الرجل هذا جاي أسد بن الفرات جاي من إفريقيا، يعني من تونس، إلى متى سيطلب العلم؟ متى سينتهي إذا كان طلب العلم عند مالك على هذه الصفة؟ تقرأ الموطأ ثم تجلس تنتظر الأسئلة، كلما جاء سائل وأجاب مالك كتبنا جوابه وننتظر، متى نفرغ من هذا الشأن ومتى نرجع إلى البلد ونحن ناس غرباء؟ فرأى أسد بن الفرات أن هذا الأمر يطول جدا. زيد على ذلك أنهم كانوا يحملونه على أن يسأل مالكا، عبد الرحمن القاسم كان يحمل أسد بن فرات أن يسأل مالكا، يقول له: قل له إذا كان كذا، فيسأله، يسأله عبد الرحمن، يسأله أسد، يسأل مالكا، فإذا أجابه مالك يقول عبد الرحمن القاسم لأسد، يقول له: فقل له وإذا كان كذا، يعني يدخل عليه في الأسئلة. فقال له، فغضب مالك وقال: هذه سلسلة بنت سليسلة، يعني أقول لك تقول إذا كان كذا ثم أجيبك وإذا كان كذا. فقالوا إذا أردت هذا فذهب إلى العراق. نحن ما عندنا هذا الشيء. فذهب إلى العراق. فلما ذهب إلى العراق وأتى أصحاب صاحبي أبي حنيفة أخذ عنهما، فأتى سمع من أبي يوسف وأتى محمد بن الحسن فلازمه وقال لمحمد بن الحسن أنا غريب والناس تقرأ عليك بالليل بالنهار وأنا ما يعني ما. فقال له محمد بن الحسن اقرأ علي نهارا فإذا كان الليل فجئ عندي وأقرأ علي وبت عندي. فأعجبه جدا وهذا الذي كان يريد، فمكث عنده وبقي هناك ويدرس عنده. فلما مات مالك قال ابن القاسم قال أسد بن الفرات ارتجت العراق، ارتجت لموت مالك في مدينة، ارتجت العراق. قال ما فيها حلقة إلا وأهلها يقولون مالك مالك إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أسد فلما رأيت ذلك منهم استغربت، فقال فأتيت محمد بن الحسن وهو فقيههم وشيخهم والمنظور إليه فيهم، قلت ما هذا التفجع الذي أراكم والتوجع الذي توجعون على مالك وهو يكثر خلافكم؟ فقال اسكت، إن مالكا رحمه الله كان أمير المؤمنين في الآثار. قال أسد بن الفرات فندمت على فراقي ولا تساعة من دمي، الصيف ضيعت اللبن. قال فندمت وأزمع العودة وقال إن فاتني مالك فلا يفوتني أصحاب مالك. فذهب إلى عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب هذا مصري، ذهب إليه فسأله فحدثه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب مثل مالك يؤدي الرواية ولا تسأله. فسأله أسد بن الفرات فقال مه حسبك إذ أدينا إليك الرواية، لا تسأل عن غير هذا. أمر يطول. فذهب إلى أشهب فسأله فأجابه، فقال أسد بن الفرات قول من هذا؟ قال قولي أنا. قال أشهب قولي. هو أسد بن الفرات لم يجئ ليسألك عن قولك أنت، هو جاءك يسألك عن قول مالك، ما سمعته من مالك، ما يريد قولك أنت. فتناقشا، فقال ابن عبد الحكم وكان عندهما قال لأسد يا هذا إن هذا قد حدثك بقوله، فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه. إلا هذه المماحكة والملاججة لا معنى لها، وهذا ما يصنعه الناس، لا معنى لها. تناقش الرجل قال لك لا وإذا كان كذا وكيف تقول كذا والنعالي يقول كذا والآخر يقول كذا، يا هذا قد أخبرك بقوله إن شئت فخذه وإن شئت فدعه. فذهب فدع وتركه أسد بن الفرات. وكان الذي أغضب أسدا جدا من أشاب هو أنه سمعه يخطئ مالك، يقول أشاب أخطأ مالك في كذا وأخطأ مالك في كذا، فهذا الذي غضب له أسد. وقال بعد ذلك يذم أشاب، وطبعا هذه قضية أقران وإلا فأشاب إمام من الأئمة أيضا. قال أسد بن الفرات يذم أشهاب يقول قال فيه ما أشبه صاحبكم هذا إلا برجل بال أكرمكم الله بال في جنب البحر فقال هذا بحر آخر. ثم ذهب أسد إلى عبد الرحمن بن القاسم، هذا عبد الرحمن بن القاسم العتقي أجل أصحاب مالك، ومكث يلازم مالكا أكثر من 20 عاما وهو أحفظ الناس لأقواله. فسأله فأجابه عبد الرحمن القاسم، فأدخل عليه سؤال آخر فأجابه عبد الرحمن القاسم، فمكث أسد يسأل ابن القاسم وابن القاسم يجيب إلى أن انقطع أسد نفسه، ما بقي عنده سؤال يسأل عنه. وسار عبد الرحمن القاسم يقول له هيه سل يا مغربي، ما يعني ما هذا جهدك، هذا انقطاعك، ما زال الطريق طويلا، انقطعت والآن قد انقطعت. فحينئذ قام أسد بن الفرات يصيح ويقول أيها الناس إن كان مالك قد مات فهذا مالك. فلزم أسد عبد الرحمن بن القاسم حتى أملى عليه 60 كتابا من أسئلة مالك. وكان إذا سأله أسد بن فرات سأل عبد الرحمن بن القاسم عن شيء يقول له قال مالك فيه كذا، إذا كان سمع مالكا يقول فيه كذا، فإذا لم يسمع شك هو سمع مالكا يقول شيئا لكنه نسي قال أحسب أنه قال كذا أو أظن أنه قال كذا. وقد يقوله إني سمعت مالكا يقول في مسألة كذا ومسألتك هذه شبيهة بمسألتها، شبيهة بتلك المسألة، إلى أن كتب 60 كتابا من هذه الأسئلة. ثم رجع بعد ذلك أسد بن الفرات بكتبه هذه التي فيها أسمعة التي فيها هذا التدوين، رجع بها إلى إفريقيا فحصلت له بها الرياسة في إفريقيا، وسميت هذه الصحف الأسدية نسبة إلى صاحبها أسد بن الفرات، وهذه هي أصل المدونة. لما جاء أسد إلى إفريقيا أتاه سحنون يسأله تلك الصحف لينسخها، فأبى أسد، أبى أن يعطيها سحنون. قالوا فتحيل سحنون إلى أن وقعت في يده، ثم سلمها لطلبته فنسخوها كلها في ليلة واحدة ثم ردها إلى أسد. ثم أخذ سحنون تلك الصحف التي انتسخها من الأسدية وسافر بها إلى مصر ليعرضها على عبد الرحمن بن القاسم. فلما عرضها على بن القاسم رجع عن أمور كان قالها، وكانت أمور قد شك فيها صار الآن عنده فيها تذكر أو صار مؤكد، يعني تأكد مما ينبغي أن يقول فيها، فأجاب. ثم قال لسحنون قل لأسد يعرض صحفه على صحفك، فما اتفق فيه الكتابان يثبت، وما اختلف فيه كتابك وكتابه فالعمل على ما في كتابك يا سحنون لا على ما في كتاب أسد. رجع سحنون بهذا. سحنون ذهب إلى أسد وقال له ما قال ابن القاسم، فأراد أسد أن يفعل هذا الذي أماره به شيخه، فأتاه، نحن نسميه في المغرب أصحاب الحسنات، أتاه الناس بعض الناس فقالوا له إذا فعلت مثل هذا صار العمل على كتاب سحنون وترك كتابك أنت وأهمل، فحركوا به كالكوامن التي لا يسلم منها أحد، فامتنع حينئذ من أن يفعل هذا الذي أمره به سحنون عبد الرحمن القاسم. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن القاسم دعا الله تعالى أن تهجر الأسدية، واستجاب الله لعبده فهجرت وصار العمل على كتاب سحنون. ثم أخذ سحنون كتابه فهذبه ورتبه وبوبه وزاد فيه بعض المسائل من أسمعة غير بن القاسم، وزاد فيه بعض الأحاديث والآثار، وسميت، ولما رتبه ترك أبوابا من غير ترتيب، فسمي الكتاب مدونة سحنون، ويقال فيه أيضا المختلطة لأجل تلك الأبواب التي لم ترتب وبقيت مختلطة. وهذا الكتاب قلنا هو الذي يعني يدور عليه فقه المالكية، به كان الدرس وشرحوا المدونة وكثر شارحوها واختصروها ونكتوا عليها وعلقوا عليها وهذبوها، يعني عملوا عليها أعمال كثيرة جدا جدا جدا، بل كانوا يحفظونها كما تحفظ فاتحة الكتاب. وهنا في الأندلس يقول كان لا يلي القضاء، لا يلي القضاء إلا من يحفظ المدونة والعتبية، هذا كتاب آخر، الحفظ المتقن كما يحفظ فاتحة الكتاب. ثم أنتم تعلمون أن هذه الأقطار من الغرب الإسلامي كله أقطار مالكية منذ ظهور بعيدة. كان في المغرب من الدول التي حكمته دولة فقيهة قامت على الفقه، لأن ملوكها كانوا فقهاء، كانوا من الطلبة الذين يدرسون في المحضرة، وهي دولة المرابطين وتسمى دولة الملثمين، والمرابطون لأنهم يرابطون في الربط، يعني يدرسون بها ويقرؤون فيها ويتعلمون فيها، وهذه دولة فقهاء قامت على الفقه، وشيخهم رجل فقيه مالكي، فقامت على تعظيم الفقه المالكي وتعظيم كتب الفقه المالكي. لكن لما الأيام دول، جاءت بعدها دولة الموحدين. هذه الدولة بعد مجيئها، يعني لما جاءت بعد دولة المرابطين، سنة الله في مثل هذا أن هذه الدولة الثانية تحب أن تمحو أثر الدولة المتقدمة. مما كانت تريد أيضا أن تمحوه المذهب المالكي. هذه الدولة أول خلفائها رجل اسمه عبد المؤمن بن علي الكومي. هذا عبد المؤمن ولي بعده ابنه يوسف بن عبد المؤمن بن علي، ثم ولي بعده حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي. في عهد يعقوب هذا وقع شيء عجيب لم يقع مثله في المغرب لا قبل ولا بعد. ما الذي وقع؟ حرم المذهب المالكي في المغرب ومنع، وصدرت الأوامر إلى الفقهاء بالامتناع من تدريس أي كتاب من كتب فروع المذهب المالكي، وقتل بعض الفقهاء وضربوا السياط وأخذت عليهم العهود والمواثيق بأن لا يدرسوا شيئا اسمه مدونة أو اختصار المدونة أو تهذيب مدونة شرح مدونة، انتهى. وهذا الشيء كان يراود الموحدين قبل أن يقع. يقول رجل من فقهاء من أكابر فقهاء المالكية في ذلك الوقت واسمه أبو بكر بن الجد، هذا ابن الجد يقول: دخلت على الخليفة يعقوب بن عبد المؤمن، يوسف بن عبد المؤمن، هو أبو هذا الذي نتحدث الآن في عهده أبوه، قال: كانت هذه الفكرة تراوده، فكرة منع المذهب المالكي. قال: دخلت عليه وفي يده القرآن وعن يمينه سنن أبي داود. قال: فقال لي: يا أبا بكر، هذه الأقوال في دين الله، المسألة فيها خمسة أقوال، والمسألة فيها ستة أقوال، والمسألة فيها سبعة أقوال، أي قول هذا؟ أيها قول الله أو أيها الحكم الذي يصيب ما عند الله؟ لا يمكن أن تكون هذه الأقوال كلها في دين الله. قال أبو بكر بن جد: فاستقبلته أشرح له ما أشكل عليه، فقطع كلامي وقال: يا أبا بكر، والله ليس إلا هذا، ورفع القرآن، أو هذا ورفع سنن أبي داود، أو هذا وأشار إلى السيف. قال: فكانت هذه الفكرة تراوده، فنفذها ابنه يعقوب. يقول عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب، وهو رجل عاصر هذه الأحداث ورأها بعينيه، قال: كنت في فاس فأرى تلك الكتب، مدونة سحنون، تهذيب البراذعي، الذيل والنوادر والزيادات لابن أبي زيد، رسالة ابن أبي زيد، يؤتى بها بالأحمال على الجمال فتلقى وتسلط عليها النار. قال عبد الواحد: وكان غرضه محو مذهب مالك من المغرب بالكلية. لكن طيب، إذا تمحو مذهب مالك ماذا يكون بعده؟ أمر المحدثين في وقته بأن ينتخبوا أحاديث من مصنفات عشرة: موطأ البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وإلى آخر مصنفات، فينتخبوا أحاديث في الصلاة وأحاديث في الزكاة وأحاديث في الصوم إلى آخره، وبها يكون التدريس. وأمر الناس بحفظها وجعل لمن حفظها الجوائز السنية. لكن لا ينبغي أن يفهم السامع أنه كان يريد إرجاع الناس إلى الكتاب والسنة، لا، هذا مقصد النبيل، ولكن ليس هذا مراده، إنما مراده حمل الناس على المذهب الظاهري، وهذه كانت سمة الموحدين في أوائلهم. أنت تجيء إلى قوم مالكية يعني يرثون هذا المذهب منذ قرون، فدرسوه وفهموه واحتجوا له واعتقدوا حقيته، وتريد أن تنقلهم قهرا إلى مذهب يعتقدون بطلانه، هذا لا يكون. وليس القصد أنه يريد أن يرجعهم إلى كتاب السنة، لا، يحملهم على الظاهر من كتاب السنة. فاستمر الأمر على هذا في عهد الموحدين. فلما أزال الله دولة الموحدين وجاءت بعدهم دولة المرينيين، هذه كانت دولة مهتبلة بالعلم، محتفلة باحتفال عظيما، فردوا المذهب المالكي. لكن أين الكتب؟ أحرقت. ماذا يفعلون؟ ما في من أين سنأتي من نسخ؟ من صدور الرجال استظهرها الناس. يقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في كتاب له في بيوتات أهل فاس: إن الفقيه أبا علي بن عشرين أمل مدونة من حفظه في ذلك الزمن، أملاها من حفظه، ثم بعد فترة وجدت نسخة من المدونة فقوبلت بتلك النسخة التي أملاها الشيخ بن عشرين، فوجدوها لا تفارق النسخة الموجودة إلا بنحو الفاء والواو، حروف العطف. يقول هذا ويغسل، فلا أملاها الشيخ فيغسل، هذا الخلاف، وإلا فكلها مملاه كما لو أن سحنون كتبها بيده. وعبد الواحد التاديلي أيضا أملى المدونة من حفظه. أي احتفال هذا وأي اعتناء! وهي ما زالت المدونة إلى الآن نراها وندرس بها ونقرأ فيها ونستفيد منها ونترحم على من تداولها. فرحمة الله على مالك، ورحمته على على على على على كل من كتب شيئا يسر أن يراه يوم القيامة. ورحمة الله على من قال: وما من كاتب إلا ويفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.